الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا العمل، ويجعلنا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الأحباب، أوشكت الأيام أن تنتهي، وأوشكت الليالي أن تودع، فليالي العشر الأواخر من رمضان قد أوشكت على النهاية. فبالأمس استقبلنا الشهر، ونحن الآن بصدد توديعه، وهو إما شاهد لنا نسأل الله من فضله ومنه وكرمه، أو شاهد على المفرط والمهمل نسأل الله السلامة. وقد صعد عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة من دعائه، ومعنى آمين اللهم استجب، معناها اللهم استجب. فتعجب من دعائه، تعجبوا من هذا التأمين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتاني جبريل فقال: راغم أمر امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. لأن من أدرك رمضان فهذا فيه خير عظيم ومغنم كثير وتجارة رابحة إذا وفق المرء للقبول. وأما إذا لم يقبل عمله فإن الخسارة تكون كبيرة، فإن الخسارة والمصيبة عظيمة حينما يأتي رمضان ولا يغفر فيه للإنسان. فحري بنا أيها الأحباب، وقد بقيت البقية، أن يشمر المرء عن ساعد الجد، وأن يعلن التوبة الصادقة للمولى عز وجل. وكل منا يدرك ما يقوم به من عمل، ويعرف ما يؤديه من أعمال، فإن كانت ترضي الله سأله المزيد والثبات على الخير والدوام على طريق السلامة، وإن كانت أفعاله وتصرفاته في بعد عن ذلك ومنأى، رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب وتاب إلى ربه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن أعظم الليالي وأفضل الأيام ما نحن فيه من أيام العشر الأواخر من رمضان، ومن أفضل أو أفضل الأمكنة على الإطلاق هو هذا المكان، حينما يكون الإنسان أمام بيت الله الحرام أو في بيت الله الحرام، وأمام قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كم من الناس يتمنى أن يحظى برؤية هذا المكان الطاهر ولا يتيسر له ذلك. فنعمة عظيمة أن يتكرم المولى على عبده بالمجيء إلى هذه البقعة المباركة. وحري بالمرء أن يعاهد الله على أن يكون هواه تبعا لما جاء عن الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل يعلم الأمة أو يعلم الصحابة أمور الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان. قال: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فنحن أيها الأحباب، حينما تفضل المولى علينا بهذا الموسم العظيم، حري بنا أن نشكر الله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر أيها الأحباب يكون بالقلب بالتصديق الجازم، وبالجوارح بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه، وباللسان بالنطق بما يرضي الله عز وجل. ألا يتكلم المرء إلا بما يصعد. ما هو الذي يصعد؟ العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع. فأيها الأحباب، أوشك شهرنا أن ينتهي، وهو إما دليل على القبول، وإما على الرد، نسأل الله السلامة. والناس كما ذكرنا في لقائنا في الليلة الماضية ينقسمون إلى قسمين بعد رمضان: قسم يتقبل الله عملهم ويرضى صنيعهم ويرفع لهم الدرجات ويعظم لهم الحسنات ويزيد في العطايا، وقسم نسأل الله السلامة حظهم التعب والعطش والعناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ولكل، يقول العلماء عليهم رحمة الله، ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. ما هي هذه الدلالات على أن فلان، على أن المرأة حصل له القبول أو حصل له الرد؟ من علامات القبول أن يستمر الإنسان في درب الخير، أن يستمر فيما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلمه الأكيد أن الذي دعاه إلى العبادة في رمضان دعاه إلى الاستمرار: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن علامات الرد، بمجرد ما يعلن انتهاء الشهر يعود المرء إلى غفلته وإلى بعده وإلى تكاسله وإلى إهماله. وقد ورد بأن الحسنة تقول: أختي أختي، يعني تطلب المزيد، وأن السيئة نسأل الله السلامة تقول: أختي أختي. من الأمور المشروعة أيها الأحباب التي أوجبها الله على عباده في نهاية شهر رمضان صدقة الفطر، أوجبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين الحديث وجوبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير إذا فضل عن حاجته يوم العيد وليلة العيد، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو من زبيب أو من تمر أو من أقط، يخرج المرء عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته. صاع، ولا يجزئ فيها إخراج الذهب والفضة، ولا يجوز إخراج الريالات، ولا يجوز إخراج العملة أيا كانت، وإنما يجب علينا أن نخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من كذا أو صاعا من كذا أو صاعا من كذا. لأنه لو كان يجوز لقال عليه الصلاة والسلام: أو القيمة، لكن لما قال صاع من كذا أو صاع من كذا أو صاع من كذا وحدد لنا هذه الخمسة أو ما يقتات ويدخر، فدل على أنه لا يجوز إخراج القيمة، ولو جاز لأوضحه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأوضح لنا ما يجب إخراجه. قد يفتي بعض العلماء عليهم رحمة الله اجتهادا منهم بجواز إخراج القيمة، ولكن نقول أنه لا يجوز، ولو جاز لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجال للاجتهاد مع النصوص الشرعية. عندنا قاعدة نقول لا اجتهاد مع النص. هذا الذي قال أو القيمة قال أحوج للفقير أو أنفع، نقول لا، الذهب نخرج ذهبا، والفضة كذلك، وعروض التجارة ذهب أو فضة، والإبل والبقر والغنم مر بنا ماذا نخرج، والحبوب والثمار مر بنا ماذا نخرج، وزكاة الفطر نخرجها كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، صاعا من كذا أو من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو أقط. وين الأسئلة اللي معكم؟ فيجب أن نتنبه لهذا أيها الأحباب. ووقتها يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل الأوقات، أو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم وطعمة للمساكين، تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد أو ليلة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. وهنا مسألة أيها الأحباب، من كان في مكة وأهله في الأمصار، وأهله في الأمصار أيا كانت، فزكاة الفطر عن نفسه في البلد الذي صام فيه، وأما زكاة ماله الموجود في تلك البلاد فهو لأهل تلك البلاد، هذا هو الأولى. ونص عبارة الفقهاء يقولون عليهم رحمة الله، ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه. يعني أنت الآن مقيم في مكة، زكاة الفطر في مكة، مالك في بلد كذا، زكاة المال في البلد الذي فيه المال. فيحسن أن نتنبه لهذه الأمور، وأن نسأل عن ما أشكل علينا مما يعود علينا بالخير والفائدة، ليكون عملنا صائبا إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام.